الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في عمدة الأحكام، حديث الرابع من كتاب الصلاة من باب الجمعة. باب الجمعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحد أقرأ؟ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة وعندك عندي 172، حديث الرابع في الباب عموما. اختلاف المهم، حط هذا يا شيخ. لو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. كمل. وخذ الذي يليه أيضا. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل: من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القعقاعي حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هنا إذا قلت لصاحبك انصت، هنا اسكت، الانصات بمعنى السكوت، أن تقل للصاحب اسكت. وهذه ليها أصل أيضا من حديث مسلم، عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: من توضأ فأحسن الوضوء فاستمع وأنصت، استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فجعلهما شيئين، الاستماع والإنصات. الاستماع غير الإنصات، الاستماع إصغاء والإنصات للتكلم للسكوت، يعني الاستماع لحتى ينصت حتى يصغي لقول الإمام، والإنصات اللي هو الامتناع عن السكوت. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع للإصغاء والإنصات أي لا تتكلم. وهنا هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الصاحب لصاحبه وفي أثناء خطبة الجمعة انصت يعني اسكت فقد لغى. و اللغو هنا بمعنى الكلام الذي هو لا خير فيه أو رديء الكلام، كما جاء من قوله تعالى: ولقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فهنا كاللغو هو الكلام الرديء الذي لا خير فيه. معنى هذا بأن المرء جاء فيه النهي عن يقول لصاحبه أثناء خطبة الجمعة اسكت، وكأن هذا نهي عن جميع أنواع الكلام أثناء خطبة الجمعة بين مصلين، لأن استثنية أن يتكلم الخطيب مع المصلي وأن يرد عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حديث سليك الغطفاني الذي سبقه قلناه لما قال لو جلس قال أصليت ركعتين، أو كما جاء دخل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب هلكت الأموال والعيال فادعوا الله، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده بالدعاء. فدل ذلك على أن الكلام بين الخطيب والمأموم أو المصلي جائز، وأما بين المصلين بعضهم وبعض هذا الذي فيه النهي الذي جاء، وهو جاء عن جميع أنواع الكلام. لذلك خروج من هذه المسألة من أراد أن يعني يذجر أحد له أن يشير إليه، كأنه يشير إليها كذا مثلا بالسكوت، هذه مررها أهل العلم لأنه لم يتكلم، يشير إليها كذا أو يشاور له إن أراد شيئا معينا، مثلا أراد أن يدخل وليس هناك مكان ويعلم أن هناك مكان بعيد فممكن يشير هكذا على أن هناك محل للجلوس، أو إذا رآه يتكلم يشير إليه بالسكوت. هذه قالوا غير أنه لم يتكلم أو لم يأتي بالنهي الذي جاء فيه. عندنا المذهب مسألة دقيقة ولكن نبينها. والبعض المزال يفرقون بين من عليه هذه من عليه هذا الحكم، لأن عندنا أقل على خلاف بين العلماء أقل عدد للجمعة، أقل عدد تصح به الجمعة. لو قلنا يعني على خلاف كبير في أهل العلم، لو قلنا بأن المذهب عندنا 40، فهو المذهب وغيره يفرقون بين من تلزمهم الجمعة ومن ما لا تلزمهم الجمعة. يعني يقول 40 الجمع في الأول هو اللي عليهم هذا الحكم، وما زاد عن 40 فلا يلزم هذه الأحكام. يفرقون يعني بين من تجب عليهم الجمعة من لزمتهم، يعني اللي دخل أول 40 لا يصح أنه يخرج، لأنه كمان ممكن سيبقى على أنهم يرون وجوب الجمعة لا تصح إلا بال40. هذه مسألة يمكن يعني ما تأتي هنا في الكتاب، تأتي في فروع الفقه في المتون، لكن نحن نريد أن يقول هم يفرقون بين الضرب الذي تجب عليه الجمعة وال40 يجب عليهم هذا الحديث، وبينما زاد عن 40 لا يدخلون. والصحيح أن الكل يدخل، من حضر يدخل، كل من حضر يدخل. والبعض قال طيب الآن الذي يحضر ولا يسمع، رجل أخرس حضر الجمعة ولا يسمع، هل يدخل؟ لأن هو العلة في الإنصات السماع، أنك لا فقالوا هذا وإن لم يكن يسمع، لكن المسألة متبادلة، لا يشوش على الآخرين، يعني لا أيضا يشير ولا يتكلم ولا يقول أحد حتى ولا يفعل ما يشوش على الناس. وينزل في هذه المسألة من حضر في بلاد أعاجم والخطبة أعجمية، فهو جالس الآن ومش فهم حاجة، هو بيسمع بس ممكن الآيات وبيسمع شيء وغير ذلك، فقالوا أو جلس بعيدا عن الإمام فهو لا يسمع الإمام. قالوا هذا أيضا عليه أن يعني وجوبا هذا الحكم حتى لا يشوش على الآخرين الذين يسمعون. هذه أيضا تفريعات على هذه المسألة، على وجوب السكوت وعدم الكلام والإمام يخطب، سواء كان يستمع أو لا يستمع، منصت أو غير منصت، هو يفهم أو لا يفهم، لأن هذه كلها مسألة. هنا في تقييد قال والإمام يخطب، لذلك فرق علماؤنا بالكلام بجواز الكلام حتى يبدأ الإمام في الخطبة أو في الخطبة. بمعنى هناك فرق بين الأذان صعود الإمام ثم قيام الإمام للقيام الإمام للخطبة. فقالوا هنا الحديث قال والإمام يخطب، فجعلوا هذا قيد بأن النهي جاء أثناء خطبة الإمام، لكن إن كان الإمام جالسا ولم يقم للخطبة حتى بعد الأذان قالوا هذا يجوز فيه الكلام أثرا من هذا الحديث أو حديثا من هذا، وأثرا من مما كان يحدث كما نقل عن الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه قالوا كنا نتكلم وعمر جالس على المنبر، يعني جالس لسه ما يبدأ في الخطبة، كان يتكلمون الصحابة مع أنفسهم إلى أن يقف عمر ويخطب رضي الله عنه الجمعة. فدل ولم ينكر، ولو كان هذا لأنكر عليهم عمر رضي الله عنه كما أنكر على عثمان لما دخل متأخرا في الحديث الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. فقالوا إذن من هذا الحديث هناك قيد، قال هنا والإمام يخطب، وقال أيضا من فعل الصحابة في زمان عمر رضي الله عنه، وكأن إجماع سكوتي بين الصحابة لم ينكر عليهم أحد، كانوا يتكلمون حتى يقف الخطيب للخطبة. إذن المسألة هذه مقيدة بمسألة إيش؟ بأن الإمام قد بدأ في الخطبة، إن كان قبل الخطبة فيجوز فيها الكلام. إيش؟ لا لا، لا هذه من الخطبة أو من الخطبة، أنا آسف، هذه من الخطبة. طيب مسألة أخرى، هذا الحديث تعلق به المالكية في إثبات، ونقول خلاص فصلناها لكن نبين، تعلق المالكية بهذا الحديث في إثبات على أن صلاة ركعتي المسجد دخول المسجد ليست واجبة وليست مستحبة أصلا، بل هم يرون يجلس ولا يصلي، لأن هذا الحديث قالوا من باب أول، إحنا بيناها الأسبوع الماضي، قلنا إذا هم استدلوا من هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال لصاحبه انصت فقد لغى، فقد لغوا، فقالوا والكلمة منع منها، فمن باب أولى أنه لا يصلي لأنه هنا سينشغل عن الخطبة. فقالوا إذا ورددنا عن ذلك وقلنا بأن جاء الحديث آخر إذا جاء أحدكم المسجد أو اليوم يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل على أساس أن يخطب يوم الجمعة قال صليت الفلان، قال لي قال قم فارك ركعتين. طب إحنا ردينا على هذه خلاص، بس هذه قال خاصة بسليك، تذكر بقى قالوا هذه خاصة بسليك الغطفاني، لأنه ما هو انت هنعيد بقى الاسبوع الماضي ده، انت هتخلينا عيد تاني الحاله. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يراه الناس حتى يقف عليه، يجي متاخر بس بيلقط اللي بيجيبه بس مش اكتر. لكن احنا قلنا العموم، رضينا عليهم بالعموم، هذا اللي انا قلته الان حديث العموم، احنا بنرد عليه فقط، خلاص وصلنا من قبل. انا قلت ان هذا الحديث يستدل به المالكيه على من باب القياس الاولى على انه لا يصلى لتحيه المسجد، لان هذه تكون اولى من عدم الكلام الذي قد نهي عنه وكلمة لو قال صاحبه انصت فقد لغى. طيب أيضا منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبة، وهذا استثناء على الأصل، وإلا يعني ويكون سرا، سرا يعني ممكن بالإشارة كما قلنا، لكن ألا يتكلم لذلك حتى لو كان سيأمر بالمعروف هنا عن المنكر، إن هذا فيه نوع من اللغو. طبعا هنا بعض أهل العلم جعل أن هذا اللغو يبطل الصلاة الجمعة، وهذا الكلام يتعلق بحديث ضعيف قال من لغى فلا جمعة له، وهذا الحديث ضعيف لم يثبت، فقالوا من لغى في الجمعة بطلت جمعته، واحد التابعين ما أذكر من عطاء أو من الذي كان يرى ذلك أيضا، لكن الحديث ضعيف السند لا يحتج به على أنه يبطل به الجمعة. هذا فيه طبعا بيان على أن، وهذا أصل عظيم جدا يعني المكان المجال لسه دعوي، لكن نبين بأن هذا أصل، هذا الحديث أصل من الأصول الهامة، على أن المرء عندما يأتي إلى صلاة الجمعة وإلى خطبة الجمعة لابد له أن يحضر بكلية القلب والخشوع إلى مجالس الذكر والوعظ، وأن يقبل عليها بقلبه وقالبه، بقلبه وجسده وجوارحه، حتى الجوارح لا تتحرك، بل يقبل بالقلب خاشعا يستمع إلى الإمام ينصت إلى هذه الموعظة العظيمة. الخطبة هذه شأنها عظيم جدا عندنا، الخطبة الأسبوعية خطبة الجمعة الأصل فيها بأنها تذكير للناس، وفيها دعاء الناس إلى تقوى الله عز وجل، بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس أيضا أحكام الدين، لها شأن عظيم في هذا الدين، وهي خطبة الجمعة التي تتكرر كل أسبوع. لذلك وهذه من شعائر الله، وقد قال سبحانه وتعالى من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا فيجب على المرء عندما يحضر صلاة الجمعة أن يستحضر هذه النوايا، وأن يجلس بكليات نفسه مستحضرا ومنصتا للإمام، يخرج من هذه الخطبة بفوائد جمة يعني يزداد فيها الإيمان، ويتعلم فيه شيء كان يجهله، وهذا الأصل في هذه المسألة. حتى لو ضعفت الخطبة أو ضعف يعني بعض الأئمة في ذلك، ولكن هذا الحديث يبين حرص الشرع الحكيم على أن المرء في خطبة الجمعة لابد أنه لا يفعل أي شيء يثنيه أو يشغله عن الالتفات للإمام والاستغاء له بكلية نفسه. وهذه هي من الفوائد المستنبطة المهمة جدا في هذا الحديث من ناحية الدعوية، على أن المرء ينتبه إلى ذلك ولا ينشغل بش يجلس ويبص حواليه، يبص يمين يبص شمال ويطلع الموبايل. لا يا شيخ، الرجل بيريد أنه يبرد علينا، شايفنا بنسيح الآن، فيريد أنه يأمر بالمعروف، هذا ليس في خطبة الجمعة. جزاك الله خير. فالآن فنقول المهم أن هذه المسألة ندخل على أنهم جوازوا الكلام بين المصلين منعوا لمصلحة الجمعة، قالوا أن كان لمصلحة الجمعة جائز. من قال ذلك؟ ده قول المرسل كده بسمعه. طب هات الدليل عليه. يعني كده مفيش كمان لمصلحة الجمعة لازم يكون مع الإمام الكلام. لمصلحة الجمعة يعني إيش لمصلحة الجمعة؟ زي مثلا إضاءة الأنوار، زي فتح باب النساء، حد يتكلم عشان يفتح باب النساء أو كده، لمصلحة الصلاة. على قياسا على مصلحة الصلاة يعني، ممكن يكلم الإمام مش يكلم المصلين، يريد يفتح باب النساء ناظر للخطيب ويقول له باب النساء يا إمام، يبقى هو يتكلم مع الإمام. ممكن إذا ضاق الأمر التاسع، إذا تسع ضاق. طيب هو عنده الإمام، الخطيب يكلمه يتكلم معه، ما إحنا قلنا بالجواز ده. إذا كان الخطيب تمرد ايش؟ كان خارج المسجد مثلا عشان يتكلم. طيب هو سيتكلم كانه يخاطب الخطيب، من سمع بقى له من المصلين من اصحاب الاداره في المكان ممكن يقوم يقضي لهم، لكن هو يوجه الخطاب هنا للامام او الخطيب، وهذا لا شيء لا حرج فيه. كما انت قلت يعني يفتح الباب بنعم، يتقدم الصفوف، يقول للامام تقدم يعني ينادي على تقدم الصفوف او شيء، تفسح في المجالس ماشي، كل هذا لا حرج فيه انه يكلم فيه الخطيب، يخرج لو فقيه يفعل ذلك، لكن لو العوام ما بينتبهش. لا لا ما تصرفش مع ابن شيخ، حتى مع ابنه الصغير وهو عمال ده بيتعبني على طول، عشان ذلك انا دايما اعمل له صباعي كده لما ادخل عشان ما يقعدش ويجي الشيطان يخليه يتكلم في وسط الخطبه، فايش هتفعل؟ لابد تفهمه تعلمه. بس في السن الصغير قوي يعني انت بيتعلم بعد كده لازم يتدخل ويضرب ماشي، انت تتركه وتشاور له بيدك كده يعني اسكت لا تكلم. بس هو الحل ان حضرتك تطلع تخطب بالنسبة له هو هيكلمني وزي ما بيكلمني الآن هو. طيب الحديث الخامس، الحديث سهل. إن كان هذا لا يؤثر على خشوعه فلا حرج. خشوعه في الخطبة لا حرج، لأنه بعضهم قال من لعب بالحصى، هذا الحديث آخر، من لعب بالحصى فقد لغى. فهنا هنا الحكمه من المساله ايش؟ انه اللعب بالحصى سيشغله عن الخطبه. هذه معقوله المعنى، الا ستقول تعبديه، ولا ليست تعبديه، لذلك هتقيس عليها، لان في الاصل في الاحكام ان كانت معقوله المعنى. طب ايش اللي حصل اللي علاقه بال جاء الحديث الاخر قال من قال لاخيه انصت فقد لغى. طب لو من لعب بالحصى فقد لغى، يبقى المساله كلها مش في لعب الحصى، المساله كلها في من ما يشغلك عن متابعه الامام. فتحمل لو قلت كده يبقى تحمل عليها اي حركه، زي ما قلت الان اللعب في اللحيه، اللعب في اي شيء وهو قاعد في الارض يعمل كده مثلا او يعمل شيء. نقول ان هذه ضابطها، ضابطها ان كان هذا سيؤدي الى عدم الانتفات والاصغاء للامام فهذا ينهى عنه، مثل مثلا اللعب بالحصى. اما ان كان هذا لا يشغلك، يعني في واحد من عادته، سيدنا عمر ورد عنه انه كان يلعب في لحيته دائما هكذا، يعني ورد في الاثار عنه، ان كان هذه لا تشغلك عن شيء فلا حرج، ما في شيء. من هو يسأل؟ لا هو يثبت. تفضل. الطفل الصغير لو نام بقى وكلام ده طبعا ده انت كل حاجه تعمل في الخطبه دلوقتي ولا ايه؟ يعني ما يدخل الحمام ايش المشكله؟ اخرج من اطلع من المسجد ولا ادخل الحمام؟ لا يعني مثلا اطفال صغيرين انا ما اعرفش ما يلبس البخيت في حياتي زي كده، بس انا شاطر من بره، بس الاولى في الزمن دوت هم التوت هم صغيرين يشوفوا المسجد. لا حسب السن، حسب السن، السن ما كسن يسمح بدخوله، وفي سن يتعبك. فلو في سن صغير بس بينتبه يتعلم يعلم يتعلم. اصلا انا اقدر ادخله وارجع تاني. ما في حرج انك تدخله تاني. شيخ هل ممكن فرق خطبه الجمعه انه يعلم ان يعني هو يعني مش هلاقي حته اصلي فيها. نعم مش هلاقي حته اصلي فيها بعد. في بعض الناس عملت كده. لا خطا، فتح النت وقرا الموضوع كله. قال هذا هو اللي مر على الناس كده، يعني تشديد الخطاب جاي قال لن اصلي، يعني هو ساب ساجي، يعني ترك الجمعه، ترك الخطبه، اخطا وجاء متاخرا حتى هذا الصلاه، اخطا اخطا. هو حضوره للخطبه ضره في ايش؟ لو سمع ايات، تدبر ايات القران ملوش علاقه بالخطيب بيقول ايش؟ هو يتدبر ايات القران الاحاديث اللي موجوده ما في شيء، لكن ما يترك الخطبه لذلك هذا خطا. ما هو يعني في هذه اللي انت تتكلم عنها هذا خطا. ندخل في الحديث الاخر. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، و ان نفرا تماروا في المنبر في أي عود هو، فقال سعد سهل بن سعد من طرفاء أو من طرفاء الغابة، ولقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقري حتى سجد في أصل المنبر. والله القهقري بقهقري قهقري أحسن قهقري صح؟ اسم مقصود القهقرة. القهقرة أنا مش شايف عندك فين. عندي الشرح هنا القهقرة، رجع بالخلف، رجع بالرجل، رجع القهقرة. اسمه مقصود. يبقى قهقرة لو هذا. أنا عندي هنا. أنا مكتوب عندي هنا برضو الياء عليها ألف، عشان من وراء أنا قرأت من عند حضرتك. أيوة أنا قرأت من عند حضرتك فهي ما فيهاش عليها ألف، عشان كده قرأتها القهقرية. إنما هنا مكتوب عليها ألف. أنا ما عندي، عشان كده أنا قرأتها أيضا كده. يبقى القهقرة. طيب حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولتعلموا خلاص عندك كده مضبوطة، يبقى لتعلموا أو لتعلم برضو مكتوب عندي كده، أو الكسر اللام الثانية وتشديد اللام الثانية. ولتعلموا هي مكسورة هنا عنده. ولتعلموا التعليم التعلم. ولتعلموا. أنا قرأتها حتى ولتعلموا. لما هو هنا بيقول وتشديد اللام الثانية. هي تصح الاثنين عشان كده. تصح الاثنين لتعلموا ولتعلموا. تصح الاثنين ما في حاجة فيها. طيب نقول أولا هنا في إشكال، ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ إن الباب يتكلم عن المنبر. ايش علاقته بصلاة الجمعة؟ فبعض قال ذكر شأن المنبر جعله من صلاة الجمعة، على أن المنبر ما كان من يعني المكان الذي يصلى يخطب عليه صلاة الجمعة. هذا وجه عند بعض أهل العلم. الأمر الثاني قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على المنبر أنه صلى بالناس ليعلمهم وليأتموا به، وقالوا هذه من مقاصد الجمعة بأن الخطيب يعلم الناس في الجمعة، فجعل المصنف هذا الحديث في باب الجمعة على أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على المنبر وعلم الناس الصلاة ثم نزل، يعني لم تكن خطبة جمعة، ده هو صعد على المنبر فقط ليعلمهم الصلاة ونزل بعد ذلك ليروا ذلك. فما مناسبة الحديث من هذا؟ إما لذكر شاهد المنبر لأنه لما سئل تماروا قال تماروا كمسألاتي، أو تماروا يعني تنازعوا أو تجادلوا في مسألة المنبر كيف صنع المنبر كما سنبين، فقالوا يبقى هذا الهدف أو هذه الوجه الذي ذكره المؤلف في باب الجمعة على وجود المنبر. والبعض الثاني أخذوه من باب آخر بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليم لا يكون إلا في صلاة الجمعة عموما أو في حضور الناس، فجعل ذلك هذا الحديث في هذا الباب باب الجمعة، وهذا وجه جيد. الصحابي وصحابي جليل وهو أصالة سهل بن سهيل، كان اسمه حزنا، كان اسمه حزنا وغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم بن سعد، من هذا قال اسمه حسنا، وهو صحابي ابن صحابي وساعدي، هذا نسبة إلى سعيد بن كعب، وكان اسمه حزنا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. ومن مناقب هذا الصحابي حزن سهل بن سعد الساعدي، من مناقب هذا الصحابي كما ذكر أهل السير بأنه أحصن 70 امرأة. فوقت انت دلوقتي صحيح انت دلوقتي أحصن 70 امرأة. والرجل هذا الصحابي الجليل قد مات آخر الصحابة، مات والمدينة 88، يعني ولما مات النبي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 15 سنة، فما تقول أحصن 70 امرأة يعني تقريبا يعني كان عنده كل عام امرأة. فهذا كان ليعلم الناس بأن الصحابة هذا أهل السير، ما أنا اللي بقول يعني بيذكروا من ترجمة الراوي بأنه أحصن 70 امرأة، يعني هم يعني هذا كان عند العرب فخر، مش الآن يقول لك رجل مزواج رجل نسائي، لا هذا كان فخر عند العرب وعند علماء الحديث وعند المناقب بأنهم يروا كان أنا ابن عمر ولا ما أدري من الذي ورد عنه قال كنا نعد أكثرنا نساء أكثرنا فخرا أو أكثرنا إكراما، يعني أفضلنا أكثرنا نساء، فهذا الرجل أحصن 70 امرأة حمكم الله. فنقول يعني أن هذه من مناقب هذا الصحابي الجليل. طب يشرف عليها حظها بقى جات اليوم عشان الشيخ هذا يجوز يعني نعم يعني يجوز انت كله يعني أنا يطلق كل مره طلقات كثير يجوز ايش اللي فيه رجل احصن 70 امرأة هو قصده يعني اتجوز بنيه ان هو يطلق على كده من قال انت هتخش جوه نوايا الناس الواحد من قال ذلك انت هتفرعوا فروع فقهيه الان مش هندخل انا قلت معلومه فقط طب ما الحسن رضي الله عنه ورده تزوج 100 امرأة وخطب قاب سيدنا علي قال نهى على المنبر لا تزوجوه قالوا هم الناس جالسين قالوا والله لن نزوجنه ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لن نزوجه يعني لو جه طلب بنتنا هنقول له لا سيدنا علي قال انه مزواج يعني قام ينهى عن الناس عن يزوجوا الحسن لابناتهم انه كان يحب الزواج فقالوا والله لن نزوجنه كيف يعني يرد ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حفيده صلى الله عليه وسلم شيخنا حسن سبب طلاق ايه بص انت كونك المساله عندك فيها ظلام ده موضوع يخصك عشان انا كده بعدين خليها عشان الدرس الان احنا ايش هنفع عشان هو مش الوحيد اللي فعل ذلك كثر من الصحابه كانوا يفعلون ذلك ايش طيب ما هو هو هيفترض الان سوء النيه مع الرجل يقول لك كان بيتزوج عشان يطلق وامتى اتجوزهم وعمل ايش فيها عيد 4 في السنه عنده ايش المشكله صحيح 4 ولكن كل مره يعني في الظلمة للبنات في النساء يعني على البنات حنين هو شيخ أنا تمارا واختلفوا وتنازعوا وهذا من المباراة ومن التنازع المنبر وهو المنبر بكسر الميم هو الشيء المعروف المرتفع الذي يقف عليه الخطيب وهذا أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان أخذه على جذع الشجرة ثم قال بعدك في حديث للمرأة قال مري غلامك النجار أن يصلع لنا منبرا وهذه مسألة فيها فوائد جمع سأبينها في نهاية الحديث إنه ليس متعلق بهذا الحديث، لكن هذا أصل طلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال موري غلامك النجار، امرأة كانت عندها نجار يعني كأنه صنايع النجار، أن يصنع لنا أعوادا يصلى عليها، أو كما جاء في الحديث. فصنع فصنع على النبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فترك جذع الشجرة ووقف، والمنبر كان له ثلاث درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة ويخطب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه درجة فخطب على الدرجة الثانية، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خطب عمر على الدرجة الأولى ونزل درجة. فلما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه وتولى عثمان بن عفان، أمر بصنع منبر آخر، وكان أعلى من منبر النبي صلى الله عليه وسلم 5 درجات أو أكثر، وترك هذا المنبر. وهذه من الأمور التي أخذت على عثمان رضي الله عنه وأرضاه زورا وبطلان، حتى أن مروان بن الحكم من أراد أن يأخذ ذلك على عثمان، عنه هو أول من ترك هذا المنبر وفعل المنبر الكبير 5 درجات أو أكثر. فلما أراد أن ينكر عليه، ما أذكر دخل له أحد الصحابة أو أحد الذين قال له كان حريا بك أن تثني على عثمان، ولولا عثمان ما كنت أنت هنا. قال كيف؟ قال لو كان ذلك لكنت أنت تخطب إلينا من البئر الآن، لأنه نعم حقا يريد أن يبين له، لأنه إيش هيفعل عثمان رضي الله عنه أرضاه، ينزل أين ينزل؟ فهو رضا أن يستحدث، يعني ترك منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأدبا من عثمان لم يستطع. النبي كان على الدرجة الثالثة، ثم أبو بكر، ثم عمر، هيفا يفعل يحفر وينزل. فلما تأتي المروان كان يخطب له من البئر، فقال حري بك أنك تثني على عثمان، لا أن تنكر على عثمان رضي الله عنه ما فعله. نقول فهذه هي مسألة البئر، وفيها الحديث سأبين بعض اللفتات عن هذا الحديث بعد أن ننتهي. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبين أنه تأدبا. سيدنا أبو بكر النبي كان يقف على هذه الدرجة يخطب، فلما جاء أبو بكر تأدبا، إذا كان أبو بكر ما احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إمامه والنبي يصلي خلفه، فرفع يده ويدعو الله عز وجل لما أمره، قال ما منعك إذا أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يديه صلى الله عليه وسلم. تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا، ما قال إن هذه درجة، فهو لم يكن يصلي على درجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان تأدبا أكثر، وجد انه خلاص هم 3 درجات، هيطلع الدرجه الاولى يبقى درجه النبي، ويرى انه ايضا تادبا مع ابو بكر وعمر. هذا حفظ الحقوق، ما يفهمون هؤلاء كانوا ذلك. انا ما اقصد مروان لانه ايضا يعني، لكن انا اتكلم عن الذين يلمزون على عثمان. نعم خلاص هذه ما فيها، خلاص المساله خلاص ما اصبحت الان خرج، خلاص عثمان هو فعل ذلك رضي الله عنه وارضاه، فلا انكار، لا انكار في ذلك. يعني لا نقول لابد يكون المنبر 3 حتى نقول هذه السنة، لا، قد فعل عثمان ذلك وانتهت المسألة خلاص. يعني ما في شيء، هذه مسألة مما اعتاده الناس، يعني ليست من يعني في من يأتي ويقول يعني لو عندنا سنة خليفة من خلفاء الراشدين مثل عثمان بن عفان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. طيب ايش اللي فيه؟ عثمان ما خالف السنة، عثمان أراد أن يقف، ما وجد مكان يقف فيه تأدبا ففعل منبر، وايش اللي فيها؟ يعني ايش الانكار؟ صلى الله عليه وسلم لو كان يعني المنبر اكثر من 3 درجات فيه خير لكان النبي صلى الله عليه وسلم امر. لا، لما من قال ما هذه بقى، انا قلت لك اترك الحديث عشان الحديث انا الان سابين، فاثرت انت نقطه بس انتهي من هذا وردني الحديث لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمراه مري غلامك يعني يصنع لنا اعوادا من الخشب، اقف عليها اكلم الناس. هذه سأبين لك ان هذه فيها رد على ما تقوله انت الان، سأبينها لك. احسنت، الولد هو اللي عمل كده يعني. احسنت، اللي فيها مساله اصلا معاملاتيه كمان، لان هو وكلها، بس اتركها بس الان للنهايه عشان انا انتهي من الحديث وساعلق عليها. انا كنت لكن كمان انت قلت الان امره بيصنع اعواد ولم يبين له الاستصناع حتى هيئته، ترك هو كما يفعل الناس، فليست المساله نصا فيها. طيب هذه هنا نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايش في المنبر؟ قال رأيته قام فكبر وكبر الناس وراه وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر مستقبل القبلة، ثم نزل القهقرة، فحتى سجد في أصل المنبر. يبقى نزل من أعلى وخلفه للناس ووجهه للقبلة، لأنه كان يعلمهم الصلاة، إلى أسفل المنبر حتى يسجد، لأنه يصعب عليه يسجد وهو على المنبر، لكن قام وركع ثم نزل وسجد، دل ذلك على جواز الفعل القليل في الصلاة، لأنه نزل ليسجد في الأسفل القهقرة يعني بظهره لأنه حتى يظل مستقبلا القبلة، فهنا نزل. فهنا استدل أهل العلم على جواز الفعل القليل في الصلاة، وجوازه أيضا على جواز الفعل القليل وإن كانت الخطوات غير متتالية، يعني لا تكون لخطوات إن هو النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثم سجد ثم قام ثم صعد، فليس هناك توالي في الخطوات. إذا قالوا إن لم تتوالى الخطوات وكانت قليلة فلا حرج. الإشكال عندهم إن توالت الخطوات. وضابط هذه مسألة حتى لا ندخل في الفروع ليست محلها الآن، إذا نظرت إذا نظر الناظر للرجل فقال إن هذا مصلي فلا إشكال، قال إن هذا ماشيا، إن هذا جاريا، إن هذا لا يصلي، هنا الذي وقع في المخالفة. هذا هو الضابط حتى ننتهي، لأن هي الخلاف كبير بين المذاهب. هو أولا المسألة أولا الحركة القليلة والكثيرة ثم التوالي، ثم التوالي في الحركة. فإن كانت الحركات غير متوالية وإن كثرت لا تضر، وإن كانت قليلة لا تضر، لكن إن كانت متوالية وكثرت تضر. وضابطها أن تنظر إليه فتقول هل هو مصلي أم غير مصلي. طيب هذه مسألة أخرى، جواز أن يكون الإمام، وهذه فيها إشكال، جواز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين في الصلاة، جواز أن، وهذا قيد عندنا بقصد التعليم بلا كراهة، يعني لا كراهة في ذلك، بل هو لو كان للتعليم فهو مستحب، ولكن يعارضه حديث آخر على أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فيما أذكر أراد أن كان يصلي بالناس في في في في علو في الكوفة أو أعلى والمأمومين أسفل منهم، فجاءه ما أذكر الآن من الذي جاءه، ما عندكم ابن مسعود تقريبا، أبو مسعود رضي الله عنه ليس منه، جاءه وحذيفة يصلي فمسكه ونهاه، قال ذكره أما علمت من النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فتذكر حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان يصلي أنا أسف على عتبة الدكان، عنده دكان مرتفع وخلفه بعض المأمومين، فجاءه ذكره عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر قال قد نسيت. فقال علماؤنا المسألة كلها على الجواز على ذلك إلا لحاجة، يعني الجواز للحاجة فقط أن يصلي الإمام مرتفع المأمومين، إن كان لحاجة فجائز، وإن كان لغير حاجة فكرهوا ذلك. هذه المسألة. المسألة الثانية في مسألة أن يرتفع المأموم عن الإمام، يعني هو في نهي عن النبي، يعني هو ما أتى وقال أما علمت بالنبي نهى هذا خفك، فقال وذكر حذيفة فوقف، لكن هو حمل النهي عن المشلسة على التحريم عن الكراهة، ذلك قالوا للحاجة يجوز. قصدي في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا كأنه مرفوعا، هو ما وصل كأنه رفع. أيوة. نعم، فهو كأنه هنا للحاجة أن يصلي لا حرج، لكن لغير حاجة كره ذلك. المسألة الثانية أن يكون المأموم أعلى من الإمام، وهذه موجودة غير الحرم المساجد، مساجد الأدوار، وهذه ثبت عن بعض الصحابة، ثبت عن أنا عن أبو هريرة أنه صلى على سطح البيت، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه صلى أيضا على سطح بيت أو مكان مطل على المسجد مرتفع، فقالوا أيضا ارتفاع المأمومين عن الإمام فيها من الجواز، يعني يجوز في ذلك أيضا. هذه المسألة أيضا مسألة، هذا الحديث فيه أيضا مسألة أخرى، وهو أن رؤية الإمام هي المعتبرة في المتابعة في الصلاة. كيف هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندما أراد أن يعلمهم صعد إلى المنبر ليراه الناس، وهو أصلا ما اتخذ المنبر هذا وترك جذع الشجرة أو إلا بعد أن كثر الناس قالوا في الفتوحات وغير ذلك، أو بعد فتح مكة، وما أذكر يعني التاريخ حديثا، بس يعني كثر الناس في المسجد فأرادوا، فلما كثر الناس وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه الناس ويرتفع فطلب هذا المنبر، فدل ذلك على أن لما أراد أن يعلم الناس ارتفع حتى يراه الناس. فقالوا إذن رؤية الإمام هي المعتبرة في المتابعة في الصلاة، وهي المعتبرة في التعليم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا، يبقى لتأتموا ولتعلموا، يبقى هنا الأصل في الاهتمام في الإمام هو الرؤية، وهذا يبين لك إما أنك ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام، وهذه ترد على مسألة الحرم اللي احنا طول النهار قاعدين نتكلم فيها، لأن الكاميرات اللي بقت موجودة بيصلوا على بعد 50 كيلو من الحرم في أماكن ويرى، وهو الآن أو 3 كيلو 4 كيلو وهو يرى أنه خلاص بيصلي مع الإمام وشايفه، الكاميرات شايفها، ونقول إن هذه الأصل فيها أنك لابد أنك ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام، يعني لحظة بس، ثم تضيف إليها تتابع الصفوف، لأنه يقول لك طب ما أنا أرى الإمام في الكاميرا، الآن نقول المسألة مش في الكاميرا، المسألة أنك أنت ترى الإمام نفسه في مكان الإمام الجماعة صادقة، أو ترى من يرى الإمام، يعني واشترط فيها هنا تتابع الصفوف، فلا تكون انت الان تصلي في مبنى وبينك وبين مدخل الحرم مفاوز يعني كيلو لا يصلي فيه احد، فهو اين المتابعه هنا بالصفوف التي موجوده؟ لكن هنا الحديث يستدل منه على هذه المساله، مساله رؤيه الامام هي الرؤيه المعتبره. شيخنا ارى من يرى الامام دي يعني ماشي حضرتك، ارى الامام دي لتتمم وتعالى. طيب انما ارى من يرى الامام لانك ترى حركاته، ما انت بترى من يرى الامام، اللي لو امامك راى الامام فركع فانت بتركع على ركوعه فانت متصل الان. ممكن اسمع صوته لو لم ترى من يرى الامام او الامام يبقى انت ما في متابعه، لابد ترى. ما قلنا الان الرؤيه هي المعتبره، قلنا الان السماع لوحده لا يكفي، لابد من الرؤيه. الحرم ماشي مغاني. طب انقطع السماع، وده يحدث لما يحدث انقطع السماع. اصلا السماع المعتبر سماع الصوت الاصلي مش الميكروفونات. الحرم ماشي دلوقتي مش هينفع، لا في بديل. شوف الحرم بيقطعوا الطريق من بعيد، من حوالي مثلا كيلو بعيد عن الحرم بيقطعوا الطريق على المصلين تماما. الحرم امتلأ لازم يقطعوا الطريق. لو الساحه امتلأت يا حبيبي، لو الساحه امتلأت والصفوف متصله لا حرج. طب انا عارف، عشان كده ما ده اللي انا بقوله الان. طيب ما هو ده اللي انا بقوله الان. بقول انت تعمل ايه؟ عايز الحق صلاه الجماعه في الشارع تحت السواد، اضطر يصلي في اقرب نقطه هم منعوا من عندها. لا ما ينفعش ايش؟ لا هي المسألة مش على بابها، هتاخدها من ايه المشقة تسبب التيسير؟ انت الان انت فينك وفين الصفوف عشان تصلي؟ الناس دي بتصلي كلها على صوت الامام في الميكروفون مش على الصفوف، بينه وبين الامام شوارع بتكون موجودة. ده انت تروح الشارع ابراهيم الخليل ولا الناحية التانية من الاجياد ولا كمان، ده في ناس فوق عند انت رايح على ريع بخش واقف هناك بيصلي خلف الامام وبينه وبين الحرم كيلو ونص. الصلاه تصح، ولكن دي لا تعد صلاه. انا قلت الجماعه لا تعد صلاه جماعه، الصلاه تصح، الصلاه تصح ما استطيع اقوله ببطلان الصلاه، لكن هو لا اجر الجماعه هنا هذا الراجع عندي وليس انا فقط، بعض كبار اهل العلم حتى في اللجنه الدائمه يفتون بذلك، بس المساله طبعا راجعوا بقى كلامهم فيها. شيخ الشنقيطي حفظه الله المدينه، الشيخ محمد المختار متحفظ جدا في المساله، انا سمعت باذن الله كلام فيه، قال انا في صدري شيء انا ما استطيع اقول بالبطلان، قال لكن هيقدر عنده مشكله اصلا كمان في، انا اسف هذه في مساله النساء، انا اسف ارجع شيخ شبقيت يقصد في مساله النساء الاماكن المصليات النساء التي لا ترى الامام، بس عشان بس اكون ضربت النقل عنهم مساله النساء شيخ يعني. لكن وهذه ايضا فيها كلام له ايضا، بس انا اقول اللي انا بطبقه على الصوت يعني بالنسبه للنساء، فانا لو الامام يعني النساء. طيب ما هذه الاشكال، الاماكن التي فيها النساء لا ترى الامام، هذا فيها مشكله في صلاه الجماعه عندها، فيها حقيقه في مساله التتابع، ما هو هذه متفرعه على تلك، ومش الامام ده مش النساء بس حضرتك، الادوار المتلاحقه، المسجد اللي هو عباره عن 3 4 ادوار وملوش فتحه من فوق يرى الامام او يرى من يرى الامام وقاعد بيصلي في الدور الخامس والسادس والثالث، فيه في بيسمع الميكرو ايضا، هو فين التتابع انا والرؤيه؟ مفيش. طب لو انقطع الصوت كيف سيصلي؟ سيفقد الاتصال مع الامام. فهنا المسألة هذه يعني مسألة مسطرة عند الكتب. المهم نقول إن هذا تبين، قال فعلت ذلك لتأتموا ولتتعلموا. هذه المسألة مسألة أيضا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فعل ذلك أراد أن يفهم الناس لماذا فعل، وهذه مسألة مهمة. إن كان رجل شيخ أو يعني معه ناس أو خطيب أو إمام مسجد وفعل شيئا يعني ليس مألوفا أو جديدا فيفهم الناس بعد الانتهاء منه لماذا وفعل ذلك، لماذا صعد ونزل، لماذا فعل ذلك، يخبر الناس ويفهمهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن لهم أنا فعلت ذلك، طلعت ونزلت وكبرت وطلعت المسجد حتى أعلمكم كيف تكون الصلاة. فلابد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمام أو الخطيب أو الذي من يدعو الناس أن يبين لهم ذلك. فيها مسألة مهمة جدا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء وهم اصلا ورثه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الدعاء والشيوخ واهل العلم ومن يعني يتصدر للناس هيحرص على تعليم الناس، يرى في مسجد من المساجد الناس لا تحسن الصلاه، لا تحسن الوضوء، لا تحسن كذا، عليه ان يبادر ويعلم الناس او ينبه حتى الامام لبعض الاشياء التي تحدث في المسجد الذي هو قد لا يغفل عنها الامام، لا يعني نسيانا او هو لا يراها من اهل المسجد، هو كان الاخ ده من اهل المسجد، يبدو يعلم وينصح حتى من كان بعلم طبعا ان يبين ذلك. هذه مسألة فيها مسألة مهمة أيضا في هذا الحديث تدخل في النية، وهي أولا استحباب قصد تعليم المأمومين، أفعال الصلاة استحباب قصد تعليم المؤمنين تعليمهم الصلاة تعليمهم الوضوء كما قلنا الآن، وهذا لا يقدح في التشريك في العبادة، لأن ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، مع أنه فعل عبادة، فلأن فعل عبادة هي المفروض الأصل في العبادة لله، قام صلى لكن صلى لله ولكن ليعلم، فقال هنا لا يقدح هذا التشريك في العبادة، ولا يكون فيه يعني ما فيه من مسألة دخول النوايا في باقي العبادات، إنما فعل ذلك إلا ليعلم الناس، فهذه مستثناة لو صح القول، أو نقول إن هذه لا تقضي أو لا تقتضي القدح أو لا تؤدي إلى القدح أو التشريك في العبادة، كمثل مثلا من يكبر يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس، من كان خلف إمام وفي أماكن صفوف كبيرة فيرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس، وما فعل بالتكبير ليسمع الناس أنه يكبر أو يصلي، لا فعل ذلك ليبلغ الناس، فهذه لا شيء في ذلك. وأيضا من يعني إقامة الصلاة ليقيم الصلاة ليعلم الناس بقرص بدخول وقت الصلاة اللي سيقوم فيها الإمام بالصلاة، هذه أيضا كل ما فيها من النوايا لا تقدح فيها في النية فيها ولا يكون فيها تشريك للعباد. توقع مسألة سريعا نبين لها، مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قال لها في بناء المنبر قال انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليه الناس أكلم عليه الناس. هذا الحديث فيه بعض الفوائد المهمة، أول فائدة فيها جواز وكالة المرأة في العمل، هدينا هو بننصر المرأة في كل شيء عشان ما يجوش علينا بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انظري غلامك النجار، فوكل المرأة التي عندها غلام نجار أن يفعل لها أن يفعل له المنبر، فأول شيء قالوا جواز أن توكل للمرأة في العمل، هذا لا حرج في ذلك، والنساء شقائق الرجال إلا ما جاء النص بمخالفة ذلك، هذه أول شيء. مسألة الأهم من ذلك في هذا الحديث جواز المعاملة والتوكيل والتفويض بالعرف، بالعرف وهذه ما أريده، وستأتي معنا في القاعدة إن شاء الله الخامسة العادة محكمة في القواعد، يعني إيش ليش هذا الحديث يعني جواز المعاملة والتفويض والتوكيل بالعرف، ليش؟ لأن النبي قال لها إيش؟ انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا وكلم عن الناس، هذا استصناع أم لا؟ هذا استصناع، والاستصناع شيء معدوم، فلا بد الأصل عندنا أن إيش يبين ما هو الشيء اللي يستصنع، صحيح؟ لكن هو قال لها إيش يكلم لي يصنع لي أعوادا يكلم عليها الناس، ترك المواصفات أم لا؟ ترك المواصفات مع أن هذا خلاف الأصل، بل ده كان عندنا قد يبطل الاستصناع ويبطل فيه لأنه لم يحدد، لكن هنا رجع للعرف أحالها على العرف، لذلك نقول هذه مسألة ستأتي معنا العادة محكمة، العرف هنا يعمل به مع أنه هو إزاي؟ كيف؟ ده تفويض ده يستصنع، ده استصناع، هذه مسألة أخرى لأن هو أيضا فيها أنه يجوز أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يرى بأنه لا يرده كما قلنا أن يستعمل حق يعني أنه يطلب منه شيء حتى لو كان سبيع وشراء ولا يتفاوض معه على الثمن، لأنه هو طلب منها الآن طلب صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا هو قالوا الدليل على أنت لو لك أحد زبون العشم، لو أنت عندك عشم مع أحد وتستطيع يعني واحد مثلا تعلم أن لو خدت سيارته مش هيحزن، فتخبط البيت وتقول له أهله دينه مفتاح السيارة بتاعت سين وتبقى خدت راح بها مشوار، لأنك تعلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فرس طلحة رضي الله عنه أبي طلحة لما سمع جلبة في أول على مشارف المدينة فأخذ الفرس لطلحة رضي الله عنه وركبه وذهب به ورجع من غير استئذان، فقالوا إذا علم، وقال الحديث اللي قلناه من قبل لما قال لهم البردة أعطوها لمن الصحابي الذي قال ردوا عليه بردتي وأعطوني جحفة طائرين معي مش فاكر الحديث اللي من قبل ذلك قلنا في مسألة البرد، المهم قلنا فيها الجواز على أن المرء إن علم بأن غيره لا يمانع في استعمال حاجته أو يطلب منه فله ذلك، وهنا قال هو إيش الآن اصنعي، وهذا هذا استصناع يطلب منه سواء كان هيدفع مال أو لأنه قال أموري أو اطلبي من غلامك النجران يصنع لي ذلك، عقد استصناع هو معاملة يعني كده عقد الاستصناع يعني أنا أقول هو دليل من أدلة الناس اللي بتجاوز عقود الاستصناع، هو عقد الاستصناع جائز احنا قلنا انه مش جائز، احنا كلامنا كله في مسألة انه قال لها يصنع لي أعوادا أكلم عنها الناس ولم يبين المواصفات، ترك لها العرف الذي يقول في هذه المسألة، ترك لها المواصفات، يعني انت الآن اعمل لي منبر، المنبر ما هو معروف خلاص، الآن المنبر اللي في المساجد معروف، إذا كان في منبر متعارف عليه طويل هذا الكبير أو المنبر القصير هتقول له اعمل لي منبر، مش هتقعد تجيب له مواصفات المنبر، هو المقصود هنا إيش؟ إن كان الشيء متعارف عليه وان كان استصناعا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يصنع لي اعوادا، يعني يصنع الان استصناع، ولم يحدد له، لم يقول له اعمل لي كذا وكذا وكذا مواصفات، ترك ذلك العرف. فقالوا جواز التوكيل والتفويض بما بالعرف بما كان متعرف عليه، لان هنا المعروف عرفا كالمشروط الشرط. لما اقول لك اعمل لي منبر، اولا انت مش هتخترع المنبر، معروف ان لو احنا في القاهره منبرنا شكله ايه في المساجد، يعني مش ولو كان في بلد اخرى مثلا في الجزيره العربيه مثلا عندهم منبر مثلا كام درجه، خلاص العرف هنا سيحكمك هذه المساله. وهذا الذي يعني ان كان العرف حاكم فلا حرج في ذلك، وهذا استثناء، هذا استثناء، لان الاصل في الاستصناع والسلم ان يكون معلوم المواصفات. لان هنا العرف منضبط فيه، العرف هنا منضبط فيه، مثلا في السوق ده السلام. طبعا هذا مش يعني هذا لفوائد مستنبطه، لكن انا اقصد اقول لك ان ممكن ينازعنا احد فيها، يقول لو الاصل ان الاستصناع لابد يكون ليه مواصفات، لان النبي قال من اسلف فليسلف كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل المعلوم، قال ايش معلوم، لكن لو السلام وعمل ده كله كان معلوم وما دفعش خلاص ده موضوع تاني بقى، تدخلتنا ما دفعش غلط، ما انت عارف ان غلط لابد يدفع مقدم. طب انا ما قلتش في دي، انا بتكلم الان في المواصفات، انه ارجع المواصفات للعرف. الحديث لا يساعدك هو دفع ولا ما دفعش، ارجع المواصفات وارجع المال، لا احنا ما يهمنا مساله المال الان في المساله، الفوائد اللي فينا اللي يهمنا الان في انه ترك المواصفات للعرف، وهذه استثناء. والبعض يقول ممكن هي اجاره وليس استصناع، انه اجر الغلام انه يصنع له، لانه ايش؟ لان الاصل والحديث قال في وزن المعلوم وكان المعلوم، لابد من معلوميه الاستصناع. لا انا بتكلم على دفع الفلوس في الاستصناع، الحديث لم يبين، فلا نريد ان ندخل في مساله دفع المال. الحديث مش في المعامله، هو كل ما اخذناه من الحديث فقط على انه وكل ان يعمل له المنبر كما جرى العرف عليه، وهذه ممكن يتسامح فيها في الاشياء المتعارف عليها. لكن لو واحد بيعمل غرفه نوم، ايش العرف اللي في غرفه النوم؟ ممكن السرير 160 180 120، ممكن الدولاب 2 متر، ممكن لابد انه يحدد مواصفات. لكن المنبر شيء متعارف، اصبح قد يكون عرف عليه، او هو حتى كمان في زمن النبي لم يكن هناك منبر، فهو ترك له ان يفعل المنبر، لانه كمان شيء جديد، يمكن كمان يعني وقتها ما كان لسه وجه على. لكن هم استنبطوا، صمت العلماء ايش ما كان فيه ممكن يرد للعرف فجوز فيه، فتحته فيها مثلا. طب هذا اخر الكلام في الحديث، اتشرفت على كلام الشيخ ايش تحديد. انا رديت له، هو تعيه وكلامه كان صحيح في ان هو ان انا قلت له ان مفيش تحديد في المنبر، مساله مش تعبديه. درجات المنبر الثلاثه لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت من الغلام وقبلها النبي، ليس فيها نصا، يعني هو المنبر مش نص على الدرجات. فتقول من اتى بمنبر خمسه يبقى مبتدع، هذا ليس صحيحا. انما الافعال الثلاثه مفعول مثل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد بقدر اليمنى والدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية، يعني إن اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو اقتدى به فلا شيء عليه، يعني بالعكس ده عد ده من السنة أو من الاستحباب. بس هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ قلت لهم من باب العادات خلاص، لكن ليست عبادة، بحيث إن لو عمل منبر خمس درجات تقول له أنت مبتدع. ما بتكلمش على كده، بس الكلام اللي بيطلع بقى برجله اليمين زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل. ماشي طيب، هذه مسائل مالهاش علاقة بالمنبر. طبعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس جابوا بعضهم قبل العصا، ولكن العصا اللي كان العنزة يقف عليها لم يرد فيها انها سنه. بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تعكز عليها للمرض، يعني كبر السن، فهي من اخذها عنها سنه، بعضهم قال ليست بسنه، لكن هذا لا حرج فيه. طيب انا ما عندي فيه اسئله، لو اراد ينصرف بالصلاه ينصرف، لو اشار جائزه في وقت الخطبه لما اعتبر من حركه الصليب وقد لغى حركة حصل فقد لغى. الحديث نعم خلاص نسيت. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.